İstecik duayına bir rahman, tevessellâ bil Kur'an, ve rahmnâ bi Resûlillâhi Mevlânâ. İlahi abdikel asil zelil ömmün kesürün yatır bin kerreca. Ya كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين سيما على هذه الطريق يد بيزاي محمد كنت المسيح ولاسي إمام زين العابدين الكدر الرباني وقف السمدان من هيكل النوراني من الإشارات بالكرامات المعاني نور الدين الجراحي يا بيبي وتبي Allah.

Oh, Love. Yeah! Yeah. Oh, خاشع ما قام الله.